بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الدرس السادس، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين، آمين. قال العلامة الفقيه عبد الرحمن الأخضري المالكي البسكري الجزائري في مختصره، قال: فصل في النفاس. فصل في النفاس أي فصل من فصول هذا الكتاب لبيان أحكام النفاس الذي هي الولادة أو هو الولادة. يقال: نفست المرأة نفاسا أي وضعت حملها، وعند وضع الحمل على الطبيعة على ما خلق الله النساء عليه يأتي دم عند خروج الولد أو مع خروج الولد أو حتى بعد خروج الولد وهكذا. فهذا الدم الخارج والنفاس. نعم. قال: والنفاس ولادة. نعم، متلازمان. نعم. قال: والنفاس كالحيض في منعه. والنفاس كالحيض في منعه من بعض العبادات أو من العبادات. الصلاة، والصلاة في قمة أو في ذروة هذه العبادات، وإن كان النفاس وكذلك الحيض لا يمنعان الذكر الذي هو لا إله إلا الله مثلا وما أشبه ذلك. نعم. قال: وأكثره 60 يوما. وأكثره، أكثر مدة لوجود الدم للنفاس في المرأة 60 يوما. وهذا نعود في هذا إلى النساء، هذا أمر طبي تجريبي، فهن اللواتي يجربن هذا أكثر، لكن بعد ذلك الرجال يعرفونه، لكن هو هكذا، إن الفقهاء ينصون عليه هكذا 60 يوما. أقله إيش؟ أقله لا أقل، قد يكون أقل دم واحد أو دم قطرة واحد، أي على هذا يوم يومان كذا باختلاف النساء، رأيت. لكن الذي يظهر أن المرأة لا تلد الغالب إلا بدم، أما أن يكون بدون دم فهذا لا أدري، لكن أقول ليس بممتنع أن يكون، إلا أن الغالب هو خروج الدم. نعم. قال: فإذا انقطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة. فلو انقطع الدم قبل 60 ولو في يوم الولادة، في يوم الولادة، في يوم الولادة، إذا عرفت انقطاع الدم إذا تصلي، لا تقول ما مضى 60 يوما بعد أجلس أنتظر أو أستريح، لا، إذا انقطع، لأن الحكم معلق بالدم وجودا وعدما، فعند وجود الدم خلص تصد، إذا انقطعت صد وتعبدت وهكذا. نعم. قال: فإذا انقطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت. اغتسلت وصلت، فينظر كما سبقكم الآن إلى الدم وجودا وعدما، ينظر إلى ذلك. نعم. قال: فإذا عاودها الدم فإذا عاودها الدم معناه انقطع الدم ثم عاودها، هذا معناه كأن تكون وضعت وفي نفس اليوم انقطع الدم، ثم بعد قليل بعد أيام جاءها الدم. مثلا هذا مثال، وقد يكون لما وضعت جاء الدم أياما ثم انقطعت ثم انقطعت ثم عاودها مثلا. هذا المراد، نعم، رجوع بعد انقطاع. قال فإذا عاودها الدم فإن كان بينهما 15 يوما فأكثر، فإن كان بينهما بين مجيء الدم وانقطاعه 15 يوما، 15 يوما فأكثر، فأكثر إلى 20 وما شابه ذلك، كان الثاني حيضا، كان الثاني حيضا وليس دم نفاس. كان يريد أن يقول هكذا، إذن فتنتقل إلى أحكام الحيض والحالة هذه. نعم. وإلا ضم في الأول، وإلا إذا لم يبلغ ذلك ضم في الأول وكان من تمام النفاس. ضم في الأول، ضم الدم الذي جاء بعد ذلك إلى الأول، إلى ما قبل الانقطاع، إذا كان أقل من 15 إذا كان ما بينهما أقل من 15 يوما ضم إلى الأول، فينظر هل يبلغ 60 أو وهكذا. نعم. كان من تمام النفاس، كان من تمام النفاس. نعم. لا ينتظر إيش، يضم إلى الأول وكان ذلك من تمام النفاس فقط. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في الأوقات، أي انتقل فصل في الأوقات. الأوقات جمع وقت وهو الزمن، وقد يقال وقود. والفرق بينهما فقط أن هذه صيغة جمع للقلة وذاك صيغة جمع للكثرة. وقود للكثرة، وأوقات للقلة، أفعال وفعول للكثرة. نعم. قال الوقت المختار للظهر من زوال الشمس، من زوال الشمس، الشمس أي من زوال الشمس عن كبد السماء. إذا انتصفت الشمس في كبد السماء وبدأ في التغير أو في التحول من الكبد، من الكبد مباشرة، إذا بدأ في التغير في التحول من الكبد، هذا وقت الظهر، ابتداء الوقت المختار للظهر. أما عند انتصافها فهذا إذان بقرب دخول وقت الظهر، رأيت، وهذا دلوك. الدلوك هذا هو الانتقال للشمس عن كبد السماء، رأيت، وللشمس دلوك يعني التغير أو الانتقال، الانتقال من كبد السماء، هذا انتقال، أول انتقال من كبد السماء، هذا الوقت المختار للظهر. وتكون الشمس كذلك تميل أو تنتقل إلى تغيب، إلى أن تغيب، فتعلق أو تعرف الأوقات بهذا الدلوك. كل دلوك يدل على وقت مثلا. نعم، يقال دلكت الشمس أي تغيرت وتحركت، إما عن وسط السماء وإما عن غير ذلك إلى أن تغيب. نعم. قال من زوال الشمس إلى آخر القامة، قال من زوال الشمس، الزوال هنا هذا معناه التحول الذي قلت سابقا، الدلوك الذي قلت، زوال الشمس هذا هو التحول، وليس المراد بالزوال الذهاب كله، ذهاب الشيء كله، لأنه قد يقال زال الشيء أي ذهب وما وجد أيضا بعد أول، وهو المراد هنا، وفي الذهاب كلي على الكل، وفي الذهاب عموما يقال لهم كذلك زال. ولذلك على كليات الفرق في تصريف هذا في تصريف الفعل للزوال، فيقال زالت الشمس تأيش تزول. هذا تزول بمعنى دلكت تغيرت عن مكان إلى مكان، هذا تزول هذا يقال فيه رأيت. وقد يستعمل تزول هذا في الذهاب أيضا، افهموا كذا في الذهاب أيضا رأيت، كما في قوله فإذا تزول تزول عن متخمط تخشى بوادره على الأقران، أي يذهب تذهب كليا. وهناك زال يزال، شوف ماضي زال كماضي يزول زال، لكن التصريف يفرق بينهما ويبين المراد منهما. فإذا قلت زال يزال فهذا نفي في معنى النفي، نفي الشيء رأيت. وهذا ماضيه زال، وحقيقة هذا الماضي على وزن فاعل زويلا، كان ناويما وخاويفا ثم تقول خاف ونام، يعني فتقول زويلا زال رأيت. وهذا فيه النفي، ولذلك يستعمل يقال لا يزال، ويتقدم عليه النفي فيكون من أخوات كان يرفع الاسم وينصب الخبر وهكذا، لكن الذي معنا هنا يزول. نعم أيوه أكرم. إلى آخر القامة، إلى آخر القامة، آخر القامة لكل إنسان لكل شخص، آخر القامة إلى أي إلى تمام الكام القامة، أي إذا زالت الشمس عن كبد السماء فهذا الزوال أو هذا الزوال يكون إلى آخر القامة. إذا كانت القامة ينظر إلى ينظر الإنسان إلى قامته فيكون يجده آخر قامته، إلى آخر القامة معناه أن آخر الوقت المختار للظهر إلى آخر القامة، بحيث لو نظر إلى قامته يجده يجد القامة تامة كما هو إلى ظله. أيوة إلى ظله، أيوة نعم إلى ظله مثلا يجده تاما، يجد ظله تاما حسب قامته. نعم قال والمختار للعصر من القامة من القامة إلى الإصفرار. ولذلك أول الوقت أول الوقت المختار للعصر هذا يكون آخر الوقت المختار للظهر، ثم ينقص إلى الإصفرار، الإصفرار الشمس أي إلى خفة حدة الشمس وطأة، ويقال الإصفرار الإصفرار. فعند الإصفرار فإذا الإصفرار آخر الوقت المختار للعصر على هذا رأيت. إذن فالإصفرار فما بعده يكون وقت ضرورة وكذا. نعم. نعم قال وضروريهما إلى الغروب. شوف قال وضروريهما إلى الغروب، يشتركان في الضروري على كل حال على هذا، لأنهما مشتركتان في الوقت، بينهما اشتراك في الوقت المختار. فآخر الوقت المختار للظهر أول الوقت المختار للعصر، فقد اشتركا أو اشتركتا. نعم قال والمختار للمغرب قدر ما تصلى فيه بعد شروطها. والمختار للمغرب قدر أي الوقت الذي بقدره يصلى تصلى فيه بعد إيش أداء شروطها. أداء شروطها إذا غربت الشمس مباشرة ما بقي إلا أن تتوضأ، إذا لم تكن متوضئا وهكذا فتفعل تأتي بالشروط، وأهم الشروط هذا الوضوء، ثم بعد ذلك إذا كنت تحتاج إلى توظيف الثوب أو ما أشبه ذلك، إذا تفعل كل هذا بعدما تنتهي من هذا تدخل في الصلاة، في صلاة المغرب. فهذا هو الوقت المختار للمغرب، رأيت؟ فوقت أول الوقت المختار للمغرب عند فقهاء المالكية قصيرة جدا أو قصير جدا لا امتداد فيه. نعم. قال والمختار للعشاء مما إلى إيش؟ نزل المختار، قال المختار للمغرب قدر ما تصلى فيه بعد شروطها. بعد شروطها. انتقل إلى المختار من العشاء. وما هنا بعض الفقهاء يذكرون في غير هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب مختصر، قد يذكر بعضهم إلى مغيب الشفق الأحمر. ها وما اتفقوا على هذا، اختلفوا فيه، وذلك لأن هذا اللي تقدم الآن من أن أول وقت المختار للمغرب قدر ما تصلى فيه أو قدر ما يؤتى بالطهارة فيه، هذا أول وقت المختار، وهذا كما سبق قلنا قليل جدا قصير. ولذلك لما قال بعضهم أول وقت المختار من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهذا في الحقيقة اختلفوا فيه، فمنهم من يقول غياب الشفق لا يمتد الوقت المختار للمغرب إلى غياب الشفق الأحمر كما هنا عند الأخضري لا يمتد، ومنهم من يقول نعم يمتد، وامتداده إلى غياب الشفق الأحمر قال به أبو بكر بن العربي والرجراجي من فقهاء المالكية، فقالوا يمتد إلى غياب الشفق الأحمر، والقول بامتداد وقت المغرب خير من الفتنة كل مغرب. إذن فعلى هذا فيه نوع من التوسعة، كون يمتد إلى الشفق، إلى الشفق، إلى غياب الشفق، هذا نوع فيه نوع من التوسعة، وهي مسألة شهادية. نعم. قال والمختار للعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. والمختار للعشاء. للعشاء. ولذلك كون الوقت المختار للمغرب إلى غياب الشفق هذا يكون فيه أرجحية، لأن بين المغرب والعشاء اشتراك في الوقت، فوقت اشتراكه ما غياب الشفق، فآخر الوقت المختار للمغرب أول الوقت المختار للعشاء، وهذا بهذا يترجح القول بامتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق، إلى مغيب الشفق، يمتد للشفق وقت المغرب، شهره الرجراجي وابن العربي، والقول بامتداد وقت المغرب خير من الفتنة كل مغرب، هذا يقول يمتد وهذا يقول لا يمتد، على كل حال يذكر هذا بعض الفقهاء. نعم. قال والمختار للعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. نعم. ما هو ثلث الليل الأول الآن؟ كم يصير؟ معروف الثلث، لكن لو أردنا نقسمه بالساعات الآن، الثلث الليل، الثلث الأول من الليل كم ساعة يكون؟ 11:30 تقريبا. هكذا؟ نعم. 11:00. نعم. يقسم هكذا إلى ثلث الليل الأول. نعم. يقسم هكذا الثلث. نعم. قال وضروريهما إلى طلوع الفجر. وضروريهما. وهذا يدل على اشتراكهما في الوقت، اشتراك المغرب والعشاء في الوقت، وضروريهما إلى طلوع الفجر، الفجر الصادق. لا هو قال الفجر، على كل حال يقصد بالفجر الصادق. نعم. قال والمختار للصبح من الفجر، أي من الفجر الصادق، إلى الإسفار الأعلى، إلى الإسفار الأعلى الإسفار من أسفر إذا اتضح ووضح كثيرا دون أن يكون هناك شمس مثلا، يقال الإسفار الأعلى أي الإسفار المرتفع، إذن فهنا قد تجد إسفارا ليس بأعلى، والإسفار الأعلى هذا هو الذي يعم الأفق أو الأفق في الأسفل يعمه ثم يرتفع شيئا فشيئا إلى الأعلى، هذا الإسفار الأعلى البياض. البياض وهذا الإسفار في الحقيقة من علامات قرب الشمس من الطلوع في تلك المنطقة، ولذلك تجد إسفار رأيت وهكذا. نعم الثلث شيخنا قرابة الساعة 9:15، النصف الأول نعم، والنصف 11:30 تقريبا، لأننا سنقسمه على 3 فيكون 9:15 شيخنا إذا حسبناه من دخول وقت المغرب بالساعات. أي نعم، والنصف 11:30 يقصر الليل. قال رحمه الله تعالى: والمختار للصبح من الفجر إلى الإسفار الأعلى وضروريه إلى طلوع الشمس. إلى طلوع الشمس نعم، إذا طلعت الشمس هذا الوقت الضروري للفجر. قال والقضاء، ومع ذلك أن الضرورية لا ينبغي أن يأتي ولم يصلي المسلم إلا لضرورة، إلا لضرورة فيقضي، وعندئذ يكون القضاء في وقت الضرورة. نعم، يعني شيخنا يأثم إذا صلىها في ضرورة في الوقت الضروري وهو لا ضرورة عنده؟ أيوة، لا عذر له. نعم، هو هذا لا عذر له، كان أخر وهكذا. نعم، بدون عذر فهذا يأثم وإن كان لابد من القضاء. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والقضاء في الجميع ما وراء ذلك. شوف والقضاء في الجميع ما وراء ذلك، ما وراء الوقت الضروري. نعم. قال: ومن أخر الصلاة حتى خرج وقتها فعليه ذنب عظيم إلا أن يكون ناسيا أو نائما. هذا العذر، ومن أخر الصلاة حتى إيش؟ خرج وقتها، حتى خرج وقتها، وقتها إيش؟ المختار. هذا المراد به. نعم، خرج وقت المختار. فعليه ذنب عظيم، فعليه ذنب عظيم أي يأثم. والإنسان الذي يفعل الإثم يرتكب يجب أن يتوب، يجب أن يتوب توبة نصوحة، والتوبة هنا يقترن بالقضاء أو يفعل القضاء. نعم، إلا أن يكون ناسيا أو نائما، إلا أن يكون تأخيره للصلاة عن الوقت المختار بنسيان أو إيش؟ أو نوم، أو أن يكون نائما، فهذا لعذران، عذران لا إثم عليه في تأخيره للصلاة عن وقته، عن وقتها المختار لا إثم عليه، لكن يجب القضاء. نعم. قال: ولا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس. ولا تصلى نافلة، نافلة إلا إيش؟ بعد صلاة الصبح. لا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس. إلى ارتفاع الشمس، إلى ارتفاع الشمس، وهذا تدل، تجد هذا في السنة، السنة تدل على هذا. لا صلاة بعد صلاة الصبح. نعم، حتى راتبة شيخنا لمن فاتح أول، حتى راتبة الفجر عندنا في المذهب يعني لا تصلى بعد الأيوة. لا، هذا إلا الإسفار، إلا الإسفار وهكذا. نعم. قال: وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب. وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، إلى صلاة المغرب لا تصلى النافلة. نعم، على هذه مسألة خلافية على كل حال، لكن في المذهب لا تصلى. ومنهم من يقول لو دخل في المسجد مثلا فلأجل الدخول في المسجد، فهذه الصلاة تحية المسجد سبب، فبعضهم كالإمام الشافعي يقول له أن يصلي تحية المسجد، لأن لهذه النافلة سببا هو دخول المسجد أو تحية المسجد، لكن المالكية يمنعون حتى ولو كان أو لا يرون أن تحيي المسجد في هذا الوقت. نعم، فهذه بالنص. أما الشافعي فكل ذات سبب لم يمنع. أي نعم. قال: وبعد طلوع الفجر إلى الورد. وبعد طلوع إلى الورد آسف وبعد طلوع الفجر. وبعد طلوع الفجر الصادق. نعم. إلا الورد لنائم عنه. إلا الورد لنائم عنه، أي الورد إذا كان الإنسان أو المسلم اعتاد أو التزم أن يصلي نوافل هكذا ثم نام عن هذه النوافل، كان يصليها في السحر وقيام الليل وما أشبه ذلك، هذا كله يدخل في الورد. إلا لنائم، إلا الورد لنائم عنه، إلا الورد لنائم عنه، نام عنه، فلعذر النوم له أن يصليها، أن يصلي هذا الورد. والورد ما يلتزمه من صلاة أو ذكر. نعم. قال: وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر. لا لا لا نافلة. وعند جلوس الإمام على المنبر. أيوة. يعني عندهم في المذهب لا يصلى. لا لا. نعم. إذا دخلت والإمام قد جلس المنبر، لا سيما إذا كان في الخطبة، لا نافلة، استمع إلى الإمام. ماذا يصنعون بحديث زجر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دخل؟ نعم نعم. هم على كل حال هذا الحديث قوي جدا، قوي جدا، أقوى مما ذهبوا إليه. نعم. قال: وبعد الجمعة حتى يخرج. وإنهم قد يعللون، لكن الحديث صريح، نص صريح في محل النزاع. نعم. قال: وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد. وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد، أي بعد صلاة الجمعة لا تتنفل حتى تذهب إلى البيت صلي هنا. لهذه أحاديث وهكذا، لكن عملوا بما يدل عليه الحديث الذي فيه أنك بعد الجمعة لا تتنفل بعد صلاة الجمعة، تخرج إذا خرجت إلى بيتك تتنفل. نعم. صلى الله عليكم ونفع بكم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net.